بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم، وصلاة وسلاما على خير خلقك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية نعيش فيها مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بين الخلق الذين لا تخلو حياة كثير منهم من بغي وعدوان، سواء على النفس أو على ما دونها. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت بعد قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال ربنا عز وجل مبينا ومقررا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولنا أيها الأحبة مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة وقفات. الوقفة الأولى: إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عموما، مسلمها وكافرها، فسيجد قلة القتل في تلك البلاد التي يقتل فيها القاتل، كما أشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله، وقد علل ذلك بقوله: لأن القصاص رادع عن جريمة القتل، كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة، لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع، كله كلام ساقط عار من الحكمة، لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل، فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: مع قوله عز وجل في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ولكم في القصاص حياة، ذلك أن الحياة أيها الإخوة أعز شيء على الإنسان في الجبلة، فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار. ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتيلهم. قال الله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم، لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس. أما الوقفة الثالثة فهي مع تنكير كلمة حياة في هذه القاعدة: ولكم في القصاص حياة. فهذا التنكير للتعظيم، أي أن في القصاص حياة لنفوسكم، فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس، لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت، فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات، ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل ولتسلسل الأمر كما تقدم، فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين. الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ولكم في القصاص حياة، هي مع ختم هذه القاعدة بقوله سبحانه: يا أولي الألباب. ففي ذلك تنبيه على التأمل في حكمة القصاص، وفي توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح، إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة بمثل الجناية، لأن في القصاص في بادئ الرأي رزية ثانية، لكنه عند التأمل حياة لا رزية. قال الله تعالى بعد هذا: لعلكم تتقون، وهذا إكمال للعلة السابقة، أي لعلكم أن تتقوا فلا تتجاوزوا في أخذ الثأر حد العدل والإنصاف. أما الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة القرآنية المحكمة ولكم في القصاص، فهي أن هذه القاعدة العظيمة من جوامع الكلم وبليغه، الذي فاق ما كان سائرا مسر المثل عند بعض المتأخرين، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل. ولقد اشتغل جمع من البلاغيين في تحليل هذه القاعدة القرآنية ولكم في القصاص حياة، من أجل البحث عن مواطن إعجازها المتقن ومقارنتها بالمثل المشهور الذي تردد وتكرر على ألسنة كثير من الأدباء والكتاب والصحفيين: ذلكم هو القول الذي ينسب للعرب، القتل أنفى للقتل. فزعم بعضهم أنها أفصح من هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها ولكم في القصاص حياة. وقبل بيان المقارنة، يحسن إيراد كلمة محررة ومتينة هاهنا لأبي بكر البقلاني رحمه الله، حيث يقول: كلاما هو في الحقيقة كالقاعدة في مثل هذا المقام. يقول رحمه الله رادا على من يريد أن يقارن بين كلام الله وكلام خلقه: فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناشئ أو مرمد، يعني أصابه رمد في عينيه، أو مرمد فصاحة القرآن وموقع بلاغته وعجيب براعته، فما عليك منه، إنما يخبر عن نفسه ويدل على عجزه ويبين عن جهله ويصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله. أيها الإخوة، وبالمقارنة بين ما نحن بصدده من الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة ولكم في القصاص حياة، وبين ذلك المثل السائر القتل أنفى للقتل، يظهر ما يلي: أولا، حروف هذه القاعدة في القصاص حياة أقل عددا من عبارة العرب القتل أنفى للقتل. ثانيا، القاعدة ذكرت القصاص ولم تقل القتل، فشملت كل ما تقابل به الجناية على النفس فما دونها من عقوبة مماثلة، وحددت الأمر بأن يكون عقوبة وجزاء لخطأ سابق لا مجرد عدوان، وهذا عين العدل. أما عبارة العرب القتل أنفى للقتل، فإنها لم تذكر سوى القتل، ولم تقيده بأن يكون عقوبة، ولم تشر إلى مبدأ العدل، فهي قاصرة وناقصة. ثالثا، القاعدة القرآنية في القصاص حياة نصت على ثبوت الحياة بتقرير حكم القصاص، أما المثل العربي فذكر نفي القتل، وهو لا يدل على المعنى الذي يدل عليه لفظ حياة. رابعا، هذه القاعدة القرآنية في القصاص حياة خالية من عيب التكرار، بخلاف المثل العربي الذي تكررت فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. خامسا، هذه القاعدة القرآنية في القصاص حياة صريحة في دلالتها على معانيها، مستغنية بكلماتها عن تقدير محذوفات، بخلاف عبارة العرب فهي تحتاج إلى عدة تقديرات حتى يستقيم معناها، إذ لا بد فيها من ثلاثة تقديرات، وهي: القتل قصاصا أنفى من تركه للقتل عمدا وعدوانا، فلا بد من تقييده بأن يكون قصاصا وأن لا يكون عمدا ولا عدوانا. سادسا، في القاعدة القرآنية في القصاص حياة سلاسة لاشتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في النطق، أما العبارة التي تنسب للعرب ففيها تكرير حرف القاف المتحرك بين ساكنين، وفي هذا ثقل على الناطق. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فإن لهذه المقارنة البلاغية الموجزة قصة أختم بها حديثي في هذه القاعدة القرآنية، وهي أن العلامة محمود شاكر رحمه الله قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها أن عبارة القتل أنفى للقتل أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة في القصاص حياة، فضاق صدر الشيخ محمود جدا ووصف هذه الكلمة بأنها كافرة، فكتب وقتها إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يستحثه على الجواب عن هذه الدعوة المزيفة. يقول الشيخ محمود له: غلى الدم في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب القتل أنفى للقتل على قوله تعالى في كتابه الحكيم ولكم في القصاص حياة، فذكرت هذه الآية القائلة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلى أن قال ففي عنقك أمانة المسلمين جميعا لتكتبن في الرد على هذه الكلمة الكافرة لإظهار وجه الإعجاز في الآية الكريمة. وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؟ فإن هذه زندقة إن تركت تأخذ مأخذها في الناس جعلت البر فاجرا وزادت الفاجر فجورا. هم ذئاب الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني إلى آخر كلامه. فلما بلغ هذا الكلام الأديب الرافعي غضب غضبة مضرية وانبرى للرد على هذه الكلمة الآثمة في بضع صفحات من كتابه الرائع وحي القلم، لخصنا شيئا منها فيما ذكر آنفا، فجزاه الله خيرا وغفر له ولي ولكم. وإلى هنا ينتهي ما أردت الحديث عنه حول هذه القاعدة القرآنية الكريمة ولكم في القصاص حياة، وإلى لقاء جديد بإذن الله.